سنين هنا يبقى نتيجة سنين. لو طب كلية وكلية ضربت تبقى كلية. لو سليمة وسليمة هتبقى سليمة. لكن لو كلية وسليمة تبقى نتيجة دايما هي سليمة. يعني لو الاثنين كل كل عفوا لو كل كل هيبقى نتيجة كلية. لو كل كل هتبقى نتيجة كلية. طب لو كل مع كل أو كل مع كل هتبقى نتيجة كلية. الكلية أخف من الإيه من الكلية. نفس الكلام لو موجب مع موجب هيبقى نتيجة موجب مفيش مشكلة. طب لو ثالث مع ثالث هتبقى نتيجة سليمة مفيش مشكلة. طب ما لو واحدة موجبة والثانية سليمة زي هنا كده مثلا واحدة موجبة والثانية إيه سليمة فالنتيجة لازم تطلع سليمة. واضح يا شيخ؟ طب مين بقى شاطر يقول كاف مين كاف مين يبقى النتيجة إيه؟ كاف مين برضه كلنا ونتيجة يبقى لازم النتيجة تبقى كلية. طالما موجبة موجبة يبقى النتيجة برضه إيه؟ موجبة. واضح؟ طيب لو عندي كلية موجبة وكلية سالبة تطلع النتيجة إيه؟ طب كام كام يبقى النتيجة تطلع كام؟ طب مين وسين تطلع كام؟ لأن مين وسين سين هي اللي إيه تكتب؟ لأنها أخف. واضح؟ طيب وفيها جدا لو اتخانقت مع اتخانقت مع واحد خسير يغلبك لأن هو خسير والخسير بيغلب. واضح يا شيخ؟ طيب لو جزئية موجبة وكلية موجبة يبقى النتيجة إيه؟ أولا جزئية وكلية يبقى النتيجة في الثانية. طب موجب وموجب فقط يبقى النتيجة إيه؟ طيب آخر حاجة لو جزئية موجبة وكلية سالبة جزئية وكلية يبقى النتيجة لازم تطلع بالكلية. وبعدين في عندك موجب وكلية تطلع بالكلية سالبة. ماشي يا شيخ؟ طيب دي كده بتاعت موجب الكلية والمنتجة. طب تعالى نشوف كده نقدر غير المنتجة. هنقول بقى كلهم عشان يحطوا سلطة لو قلنا مثلا كلية سالبة مع كلية موجبة منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة فين يعني فين؟ موضع الفساد في النهاية ده كده اللي بوظفها انها سين موظفت الكبرى كلية اهو لكن الصغرى الثالثة ما هياش موجبة عشان كده دي يبقى ضربة الايه؟ منتج. طيب لو قلت لك مثلا مين سين مع كاف مين دي منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة برضه ليه؟ لأن الصغرى ايه؟ طيب دي كده الصغرى ودي الكبرى ان الصبح الثاني بعد كده تبقى غير ايه؟ منتج. واضح يا فيش ولا في واضح؟ طيب لو قلت لك كام مين مع جيم مين؟ يعني لو الصبح كلية موجبة والكبرى كلية موجبة تبقى منتجة ولا غير منتجة؟ غير منتجة لأن الفتاة بتاعتي العقد في الجيم ده لأن لازم الكبرى تبقى كلية لازم الكبرى تبقى ايه؟ كلية ولازم الصبح تبقى مجمع ده خطا ادي الكبرى كليه ولا كليه مستجد عشان كده انا قلت واضح يا شيخ. طب لو جبنا بقى كان في مع جيم الله اكبر